الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره، وأصلي وأسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. قال المؤلف رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. يعني قد ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر عشرة من الصحابة بالجنة في حديث واحد. أحد الصحابة يقال له سعيد بن زيد، كان من السابقين الأولين، وهو زوج أخت سيدنا عمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي بن أبي طالب في الجنة، أبو عبيدة بن طلحة بن عبيد الله في الجنة، الزبير بن العوام في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. قالوا له: ومن العاشر؟ لأنه قال عشرة، النبي قال عن عشرة أنهم في الجنة. قال: أنا هو. هذا إحدى روايات هذا الحديث، وقد رواه عدة من الصحابة. فكما شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بالجنة، نحن نشهد لهم كذلك بالجنة. قال رحمه الله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. كما يجب محبة الصحابة، يجب محبة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام بالخصوص. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت المذكورون في هذه الآية هم علي وفاطمة وحسن وحسين، وأيضا يشمل غيرهم، يشمل هذا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أزواج الرجل من أهل بيته. وهذه الآية سياقها إنما هو في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وردت في سياق الكلام عن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. ما قبلها وما بعدها من الآيات متعلق بأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالفضيلة المذكورة هنا لأهل البيت تشمل عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، كما تشمل زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى قد طهر هؤلاء من الشرك. الرجس المراد في هذه الآية هو الشرك، يعني لا يقعون في الشرك رضي الله عنهم. ومما يدل على أن أهل البيت يطلق على زوج الإنسان ما جاء في القرآن: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. والخطاب فيها هذه الآية كان لزوجة أحد الأنبياء، هذه الآية في سورة هود. هذا قالته الملائكة لزوجة إبراهيم عليه السلام لما بشر إبراهيم بأنه يولد له ولد منها. قال رحمه الله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هؤلاء الذين ذكرهم أبو جعفر الطحاوي هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ شريعته، هم الذين يبلغون الشريعة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين قاموا بهذا الأمر بعده، فيجب توقيرهم وتعظيمهم، لا سيما أن الله تبارك وتعالى قد حثنا على الدعاء لهم والاستغفار لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا هو سبيل المؤمنين، يوالي بعضهم بعضا على الإيمان، يعني يؤيد بعضهم بعضا على الإيمان، وينصح أحدهم الآخر وينصر أحدهم الآخر لحق الإيمان الذي يجمعهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا في سورة التوبة. فمن ذكر فقهاء السلف وعلماء السلف بغير الخير فهو ليس على السبيل، الذي يذمهم فهو ليس على السبيل، يعني ليس على السبيل الصحيح. بعض الناس يقول: كل هؤلاء أنا عندي كلامهم ما له وزن، أنا أخذ مثلا بكلام فلان فقط، سواء كان هذا الذي يزعم أنه يتبعه من السلف أو ممن جاء بعد ذلك. نحن نبجلهم ونحترمهم ونعرف لهم فضلهم، لولاهم كيف كان وصلنا الدين. هؤلاء العلماء الذين وقفوا مثل الجبال في نصرة عقيدة أهل السنة، الذين كان الواحد منهم كالجبل أيضا، الذين نقلوا إلينا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه رسول الله، الفقه الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحترمهم ونبجلهم؟ ما شاء الله. عندما مات الحسن بن علي، مروان بن الحكم صار يبكي، سيدنا الحسين قال له: الآن تبكيه وكنت تجرعه ما تجرعه، أنت كنت تؤذيه ما تؤذيه، الآن تبكي لأنه مات. قال كنت أفعل هذا إلى كنت أفعل ذلك إلى من هو أحلم من هذا، وأشار إلى الجبل، أكثر صبرا من هذا. قال كنت أفعل هذا إلى إنسان أشد صبرا من الجبل، يعني الجبل إذا أذيته يتحرك، إذا ضربته يتحرك؟ لا يتحرك. معناه الحسن من شدة حلمه أثبت من الجبل. هؤلاء الرجال كيف لا يحبهم الإنسان؟ كان الواحد منهم يترك أهله وبلده وإلفه ما ألفه ويرحل إلى البلاد البعيدة لنشر دين الله تبارك وتعالى، لا يعتمد في ذلك لا على أهل ولا على مال. ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بن العباس مدفون في سمرقند، ذهب إلى هناك لأجل الدين. أبو أيوب الأنصاري في إسطنبول، أبو زمعة البلوي في تونس، ما ذهب إلى هناك إلا لأجل الدين. وهكذا أناس كثيرون من الصحابة، وهكذا التابعون. أيام عمر بن عبد العزيز أرسل نحو 10، أكثر من 10 من الفقهاء العلماء، قال اذهبوا إلى بلاد المغرب إلى تونس ونواحيها علموا الناس. لما قال لهم هذا تركوا وذهبوا هكذا، ولم يكن السفر والانتقال بسهولته في أيامنا. عقبة بن نافع رضي الله عنه وصل إلى المحيط الأطلسي، إلى بلاد المغرب إلى المحيط الأطلسي، ثم أقحم. لما وصل إلى المحيط أقحم جواده في الماء، أقحم حصانه في الماء، ثم قال يا رب لو كنت أعلم أرضا خلف هذا الماء لذهبت إليها لنشر دينك. أمثال هؤلاء كيف لا يحبهم الإنسان؟ أما مثل مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والماتريدي والأشعري وأمثالهم فمناقبهم معروفة مشهورة، ودفاعهم عن الدين وسعيهم في نشر الدين معروف مشهور، كيف لا يحب الإنسان أمثال هؤلاء؟ قال رحمه الله ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. يعني مع توقيرنا للأولياء والصالحين والعلماء، لكننا نقول الولي مهما علت مرتبته لا يصل إلى درجة النبي. ولو زعم إنسان أن وليا من الأولياء أو عددا من الأولياء أفضل من نبي من الأنبياء فهو كافر، لأنه مكذب للقرآن. الله تعالى قال وكلا فضلنا على العالمين، يعني كل واحد من الأنبياء أفضل من كل الإنس والجن من غير الأنبياء والملائكة. ولا يصح ولا يجوز أن يقال الآية معناها كل واحد منهم أفضل من العالمين في زمانه فقط. لا يصح تفسير العالمين بعالمي زمانه، لأن هذه اللفظة عامة معناها الكل، تشمل الكل أهل زمانه وغيرهم، ولا يوجد مخصص يخصصها بأهل زمانه، ما ذكر مخصص يخصصها، فلا يجوز حملها على ذلك. من حملها على ذلك كذب اللغة والدين. القرطبي قال النبي أفضل من الولي، قال: وهو أمر مقطوع به عقلا ونقلا، والصائر إلى خلافه كافر، لأنه أمر معلوم من الشرع بالضرورة. كلام القرطبي هذا نقله عنه الحافظ ابن حجر أيضا وأقره. بعض المنتسبين زورا إلى التصوف يقولون الأولياء أفضل، بعض الأولياء يصير أفضل من الأنبياء، والذي يقول هذا يريد نفسه، وهذا كفر. ويحتجون بأمر الخضر وموسى، يقولون الخضر كان أعلم وموسى كان يتبع ما يقول الخضر، مع أن الخضر ولي وليس نبيا. قلنا الخضر كان أعلم في بعض الأمور ليس في كل شيء، كما هو مصرح بذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الخضر كان نبيا ما كان وليا، كان لما رآه موسى قال: السلام عليك يا خضر. فقال الخضر: السلام عليك يا موسى. موسى قال: من عرفك أني موسى؟ قال: الذي عرفك أني الخضر. يعني كما أنه أوحي إليك هذا أوحي إليه. بعض هؤلاء الخبثاء وصل إلى حد أنه يقول: الدين هو ما يقوله الشيخ بغض النظر عما ورد من آيات وأحاديث، وحتى يغطي مقالته. قال: لأن الشيخ هو الذي يعرف معنى الآيات والأحاديث، المعنى الحقيقي لها. قال: انظر كيف فعل الخضر أشياء موسى كان يستنكرها، والخضر كان على حق. يقال: الخضر ما فعل هذا من عند نفسه، إنما فعل هذا بوحي من الله، هو قال: وما فعلته عن أمري. فاحذروا من أمثال هؤلاء. أحدهم هذا المدعو ناظم القبرصي، أو يسمي نفسه ناظم الحقاني، له أتباع. الله يقسم العقول بين الناس كما يقسم الأموال. الذي يعرف حقيقة أقوال هذا الإنسان ويتبعه، هذا يكون على غاية من الغباء. سبحان الله. الآن واحد من أتباعه يقال له هشام القباني، هو الذي ينشر أقواله هنا في أمريكا. لما اتهم الرئيس الأسبق كلينتون بهذه القصة مع تلك المرأة، سمعته بأذني، رأيته بعيني وسمعته بأذني، هذا الرجل يقول يتهمونه بهذا وهو بريء، ما فعل. بعد يوم أو يومين هو كلينتون نفسه قال: فعلته. هو يزعم أنه ولي يكشف له. مرة قال لجماعته في لبنان: سنة كذا سيصير شيء عظيم، أظن سنة 2000 يمكن، اخرجوا من بيوتكم واشتروا أماكن في الجبال تسكنون فيها. تركوا بيوتهم، يعني اشتروا في الجبال أماكن، وهكذا ما حصل شيء كما تعرفون. قالوا بعد ذلك: ما حصل؟ قال واحد من أتباعه: لأن الشيخ دعا الله أن يعافيكم من هذا، لأجل هذا ما حصل. سبحان الله. وقتها شيخ عبد الله لما كلم في هذا الأمر الذي كان يتحدث فيه الناس قال: لا تبالوا، لا تلتفتوا إلى هذا، إن شاء الله لا يحصل شيء. قال المؤلف رحمه الله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم، يعني يجب أن نؤمن بكرامات الأولياء وهم المستقيمون بطاعة الله، يفعلون الواجبات، يجتنبون المحرمات، ويكثرون من النوافل. والكرامات مذكورة في القرآن وفي الحديث ومنقولة عن السلف الصالح. سيدنا سليمان لما سأل من يأتيني بعرش بلقيس الذي كان بعيدا في اليمن، قال: عفريت من الجن مارد قوي من الجن، من كفار الجن، قال: أنا آتيك به قبل أن ينفض المجلس الذي أنت فيه. سليمان كان له مجلس فيه 600 كرسي، 300 مقعد للإنس و300 مقعد للجن، فيه 600 مقعد، 300 للإنس 300 للجن. فقال: من يأتيني بعرش بلقيس؟ قال: جني عفريت كافر قوي، قال: أنا أتيك به قبل أن يفترق، قبل أن ينفض هذا المجلس. قال: الذي عنده علم من الكتاب ولي صالح تقي، أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. كم تحتاج لتنظر إلى البعيد ثم إلى القريب؟ كم تحتاج لتنظر إلى البعيد فالقريب بعد ذلك؟ لحظة، قال: في وقت أقل من هذا أنا آتيك به. فجاءه به في مثل هذا الوقت القليل. هذا مذكور في القرآن، الكرامات مذكورة في القرآن. وأما في الحديث فقد ذكرنا مثلا حديث الثلاثة الذين انطبق عليهم فم الغاب، وذكرنا أيضا من القصص قصص السلف قصة عمر مع قائد الجيش سارية، وهذه القصة الحافظ ابن حجر حكم بأنها ثابتة، وكذلك الحافظ الدمياطي وغيرهما. أما ابن تيمية، أعوذ بالله، ما هذا الرجل وسواسه غريب كان. أما ابن تيمية قال: الجن، هذا الجن فعل ذلك، ليست كرامة لعمر. سبحان الله. كما قال عن الرفاعية الذين كانوا في زمانه، الرفاعية مشهورون أنهم يدخلون النار لا يحترقون أولياؤهم. ابن تيمية قال: هؤلاء يدهنون أجسادهم بشيء يحميهم. لا أدري إيش يقول عن ثيابهم، ما أدري. بعض العلماء قال: فلما لا يضع هو هذا ويدخل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد أخرج ابن أبي شيبة وغيره أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما وصل إلى الحيرة، الحيرة هذه في العراق، ناحية في العراق، قالوا له: احذر السم تسقيكه الأعاجم. قال: أين هو هذا السم؟ جاءوه به، أخذه، قال: بسم الله، وبلعه. ما تأثر. هذا من جملة كرامات خالد، كان سم ساعة. قال رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. وهذا كله كنا شرحناه في الأيام الماضية. قال: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. الكاهن هو الإنسان الذي يتعاطى الإخبار عن المغيبات اعتمادا على النجوم وعلى أشياء تشبه هذا يستدل بها، كأن يكون له أصحاب من الجن يأتونه ببعض الأخبار. الجن يستمع أحيانا إلى ما تقوله الملائكة عن بعض ما يحصل في المستقبل مما أخبرهم الله به، أطلعهم الله عليه، فيأتي إلى صاحبه الإنس فيخبره هذا ويضم إليه 100 كذبة، لأن الجن أكذب خلق الله. هذا هو الكاهن. أما العراف فهو الذي يخبر عن المسروقات ونحوها، أشياء، واحد فقد شيئا يذهب إليه يقول له من أخذه لي. نحن لا يجوز لنا أن نصدق هذا ولا هذا، ولا يجوز أن نذهب إليهما لسؤالهما عن هذا، وذلك لما رواه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. هذا إن لم يعتقد أن العراف أو الكاهن يعلم الغيب، أما إذا اعتقد أنه يعلم الغيب فإنه يكفر. كما وهذا معنى الحديث الثاني الآخر الذي رواه الحاكم عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني إذا صدقه أنه يعلم الغيب كما يدعي. ويشبه هذا الضرب بالمندل والنظر في فنجان البن والنظر في كتاب أبي معشر الفلكي وأمثال هذه الأمور. أحيانا بعض الناس يمسك، تقول له أفعل هذا الشيء أو لا أفعله، يمسك من السبحة قدرا من الحبات من غير عد، ثم يبدأ يعد بعد ذلك، يقول تنجح لا تنجح، تنجح لا تنجح، إذا وصل في الأخير إلى تنجح يقول لك افعل، إذا وصل إلى لا تنجح يقول لا تفعل. هذا يشبه أفعال الجاهليين. كان يوجد أناس في الجاهلية يكون معهم رزمة سهام، على واحد مكتوب افعل، على واحد مكتوب، على بعضها مكتوب افعل، على بعضها مكتوب لا تفعل، وعلى بعضها ليس مكتوبا شيء. كان يأتي الواحد إلى هؤلاء يعطيه جملا ويقول له انظر لي، هذا أنا أريد أن أفعل كذا، ينجح أو لا ينجح، فيسحب سهما من هذه السهام، إذا طلع السهم المكتوب عليه لا تفعل يقول له حاجتك لا تنجح لا تفعلها، إذا كان السهم عليه افعل يقول افعله ينجح، إن لم يكن عليه شيء يقول له قدم جملا آخر. هكذا هذا يقال له الاستقسام بالأزلام، هذا هو المحرم، هذا المقصود بالأزلام المحرم في الآية: وأن تستقسموا بالأزلام. فكل ما يشبه هذا حرام، كل ما كان في معناه فهو مثله في الحكم حرام. نقف هنا الآن، والله تعالى أعلم. هل لأحد سؤال؟ إذا كان شخص ليس ما عنده، ما أعطاه الله علم تأويل الرؤيا، لا تقل له أول لي هذا المنام، لأنك بهذا تعينه على المعصية، تطلب منه المعصية. بارك الله فيكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم